الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سنواصل في الفصل الثاني من هذا الكتاب. فليبدأ القارئ استعينا بالله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى ومتعنا الله بعمره، وقال أيضا شيخ الإسلام: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذه وصية عظيمة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث العرباض الساري رضي الله عنه، الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. ومبدأه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، فأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وقبلها: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال: فعليكم بسنتي، أي إلزموا طريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي طريقة الخلفاء الراشدين. وهنا تفسير الخلفاء الراشدين ذكر فيه ثلاث أقوال. الخلفاء الراشدون قيل هم الأئمة الأربعة، خلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقيل هم الصحابة جميعا الذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته. وقيل هم العلماء، علماء أهل السنة الذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وسنته. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين والتابعين. وإياكم، أي احذروا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المحدثات هي إحداث أمر في الدين ليس عليه أصل شرعي، سواء في الاعتقاد أو في العبادات أو في السلوك. فكل من أحدث في دين الله شيئا ودعا الأمة إليه فهذا من المحدثات، وهو من أهل البدع. جماعات، فرق، أحزاب، كل من دعا على إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغير هدي الخلفاء الراشدين فهو داخل في هذه المحدثات. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة إلى 73 فرقة. فقيل: وإلا واحدة ناجية. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قاعدة كما ذكر أسلفنا، وفي رواية: الجماعة. فكل من خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف فهو من الفرق المذمومة المخالفة الهالكة. وهذا كما أسلفت لكم ميزان لمعرفة الجماعات والفرق والرجال. فمن كان منهجه وعقيدته ومسلكه على هذا المسلك فهو من الفرقة الناجية، ومن خالف ذلك فهو من الفرقة الهالكة. وقس على ذلك الفرق التي ظهرت سابقا وظهرت الآن وستظهر. فإذا تمسك المسلم بهذا التقعيد الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم نجا من المحدثات ونجا من الفتن إلى قيام الساعة، حتى فتنة الدجال ينجو العبد منها بهذا التقعيد. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، أي الكتاب والسنة وإجماع السلف. والسلف كما جاء في الحديث هم الخلفاء الراشدون والتابعون لهم بإحسان، وما أجمع عليه السلف الصالح. ففي هذه الأصول يدينون الفرق والجماعات والمقالات والاعتقادات والمذاهب، وهذا هو النجاة. نعم. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة. من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة. أنا عندي نسختي من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة. نعم. من أقوال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. أنا قلت لك هذه النسخة ما نعتمدها في القراءة. يعني حاول أحط في نسخة ثانية أحط فيها. نرجع عنها إن شاء الله. طيب. قال ولد نعم. فيها فيها أخطاء. إيه. نعم. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، كما أن هذه المرحلة شهدت ظهور الفرق المخالفة لأهل السنة والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فتعامل السلف مع هذه الفرق مستنيرين بالقرآن والسنة، مما يعد معرفة هذا التعامل سبيلا يقتدى به للتعامل مع كل مخالف ومبتدع. في القرون الأولى خرجت فرق الخوارج، الرافضة، المرجئة، المعتزلة، أهل الكلام. كيف تعامل السلف مع هذه الفرق وهذه الأحزاب؟ تعاملوا بناء على هذه الأصول، فنحن نستفيد من سلفنا عندما تعاملوا مع هذه الفرق. كيف كان تعاملهم معهم؟ حذروا منهم، بيّنوا عوارهم، كشفوا زيفهم وزيغهم وشبهاتهم، حماية للدين والعقيدة وحفظا لدين المسلمين، وهذا هو الواجب. ففي زماننا نعامل الجماعات والفرق والأحزاب كما عامل السلف تلك الجماعات والفرق. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ثم أورد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. قال ابن بطال: إذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن التحذير، إخبار أن الأمة الإسلامية ستقلد الأمم التي سبقتنا كفارس والروم. يقلدونهم في ماذا؟ في عقائدهم، في عباداتهم، في سلوكهم، في أخلاقهم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإخبار يتضمن التحذير، وأننا يجب علينا أن نكتفي بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، ونحذر من تتبع من سبقنا أو أن نقلدهم. واليوم كثرة عند المسلمين اليوم تقليد الكفار في عقائدهم، بنوا القبور على الأولياء، ابتدعوا أياما بدعية، تعبدوا بطرق محدثة، سلوكهم سواء عند الرجال أو النساء تشبههم بالكفار والمشركين في عاداتهم في سلوكهم في عقائدهم في عباداتهم. والواجب على المسلم أن يتمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة وتوحيدا وأخلاقا وسلوكا وبما أمر الله به. وقد تكلم شيخ الإسلام في هذا الباب في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم فليرجع له، فقد فصل وبين وأجاد وأفاد في هذا الباب من مشابهة كثير من المسلمين إلى اليهود وفارس والنصارى سواء في أمور الاعتقاد أو في أمور العبادات أو في أمور السلوك والأخلاق. كتاب عظيم. نعم. قال ابن بطال: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلها. وهذا الإخبار قلنا لكم من باب التحذير، إخبار يتضمن التحذير. نعم. وروى ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني بسنده إلى عوف بن مالك الأجيعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الجماعة. ولقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من ظهور الفرق والبدع، وإنما كان ظهورها بحسب خفائها، فكلما كانت البدعة أخفى كان ظهورها أسبق. نعم. فالفرق ظهرت بداية في بدع صغيرة، ولهذا السلف يقولون كالبربهاري: احذروا صغار المحدثات فإنها تعود كبارا. واضرب على مثال على ذلك الرافضة، خرجوا ببدعة تفضيل علي على الشيخين أبي بكر وعمر، فتطور الأمر بهم إلى الشرك والانسلاخ من الإسلام، تكذيب القرآن، تكفير الصحابة، اتهام أمنا عائشة، الاعتقاد بالسادة والأئمة، الذبح لغير الله، إلى غير ذلك من العقائد التي أخذوها من اليهود والنصارى وفارس، مرقوا من الإسلام. ومثلهم الجهمية الذين أنكروا وجود الله في نفي الصفات، ومثلهم الصوفية خرجوا بالبداية ببدع ليس عليها دليل شرعي، وتطور الأمر بهم إلى الاعتقاد في الأولياء أنهم يضرون وينفعون، بل وصل عند بعضهم أن الكون يحركه أقطاب الصوفية، يعني كفر بتوحيد الربوبية وصل بهم. ومثلهم الخوارج بدأوا بعبادات ليس عليها دليل كما ذكر الدارمي في الذين كانوا يتعبدون الله في مسجد في الكوفة، فجاءهم عبد الله بن قيس وأنكر عليهم تلك العبادة، كان مقسمين إلى حلق وعلى رأس كل حلقة رجل ومعهم حصى، سبحوا 100 فيسبحون 100، احمدوا 100 فيحمدون 100، كبروا 100. فلما دخل عليهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن قيس أولا، أنكر فعلهم، ولكن لم يتكلم حتى رجع إلى أمير الكوفة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأخبره بذلك، قال: ما فعلت؟ قال: أنتظر أمرك. فجاءهم عبد الله بن مسعود وأنكر عليهم، قال: إما أنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم تلجون بابا من أبواب النار. قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. قال الراوي في نهاية الرواية: فرأينا أولئك الذين يتعبدون في مسجد الكوفة يقاتلوننا في النهروان، يقاتلون علي بن أبي طالب والصحابة، خرجوا ببدعة التعبد على غير السنة، ولذلك السلف يقولون من ابتدع ما اجتمع قوم على بدعة إلا استحل والسيف، يستحلون السيف على ولي الأمر وعلى قتل المسلمين. وهكذا كل من سار على بدعة تتطور معه البدعة إلى المروق من الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال له اعدل يا محمد، لما كان يوزع غنائم حنين، قال ويحكم من يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب رأس هذا المنافق، قال دعه فإن له حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فإنه سيخرج من ضئض هذا من يقرأ القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بدأوا ببدعة صغيرة، وهكذا يتطور الأمر كل ما، لأنه ما أحدثت بدعة إلا خفيت في مقابلها سنة، ويتطور الأمر حتى ينسلخ من الإسلام. ولو نظرنا إلى بدعة الإخوان المسلمين في هذا الزمان كيف تطورت، خرجوا لذا يريدون حماية الإسلام ونصرة الإسلام والوقوف ضد اليهود والنصارى وتوحيد الأمة، ولكن لم يسلكوا مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذه الغاية. سلكوا مسلك التحزب والمظاهرات والقتل، حتى وصل بهم أنهم يضعون أيديهم مع الرافضة ومع اليهود، وانسلخوا وتركوا دعوة التوحيد. يموت كثير من المسلمين على الطواف حول القبور ولا يحركون ساكنا، سواء في مصر أو في الشام أو في العراق أو غيرها، لا يهتمون بتوحيد الألوهية، لأنهم يرون أن التوحيد هو الحاكمية. وهكذا وصلت بهم بدعتهم إلى تكفير الحكام وتكفير من يقضي مع الحكام، وقتلوا العسكر لأنهم يقولون أنهم كفار لأنهم يدافعون عن سلاطين الكفر. وهكذا فليس كما قال عبد الله بن مسعود كم من مريد للخير لم يبلغه. كثير من المسلمين تأثر بهم، قالوا يا أخي هؤلاء يجاهدون في سبيل الله، هؤلاء ينفقون في سبيل الله، هؤلاء يجمعون الصدقات للمسلمين، هؤلاء يحفظون المسلمين القرآن. نقول أعمالهم طيبة وغاياتهم طيبة، ولكنهم لم يسلكوا مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والسلف الصالحين في تحقيق هذه الغايات السامية، فكم من مريد للخير لم يبلغه. ولذلك التمسك بهذا المنهج السلفي الرباني الذي عليه علماؤنا وما كان عليه السلف نجاة للمسلم من الفتن ومن دعاة الفتن. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم يتأخر ظهورها، وإنما يحدث أولا ما كان أخفى للكتاب والسنة. ويقول أيضا: وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السنن والإيمان، وكلما كانت البدعة أشد تأخر ظهورها، وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب. فلهذا حدث أولا بدعة الخوارج والشيعة، ثم بدعة القدرية والمرجئة، وكان آخر ما حدث بدعة الجهمية، لأنها أشد، لأن المسلمين ما يتقبلونها. بدعة الجهمية إنكار الأسماء والصفات. لو تأتي إلى راعي غنم تقول الله لا يسمع، والله لا يبصر، والله لا يتكلم، والله غير مستوي، ينفر منها بفطرته السليمة. لكن هؤلاء الفرق الشيعة مثل الرافضة، نحن نوالي آل البيت، نحب علي بن أبي طالب، نوالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعاطف الناس معهم ويدخلون معهم. ومثله بدعة الخوارج، نحن نريد أن ننكر على الحاكم هذا الأمر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر، فيتعاطف الناس معهم، ألا ترون الفساد، ألا ترون كذا، فيأتون ويتغلغلون إلى عواطف الناس. نعم. فالفرق وأصولها ظهرت في القرون الأولى، فالخوارج والشيعة كانتا أول الفرق ظهورا، حيث ظهروا في أواخر عصر الخلفاء الراشدين أي ما يقارب سنة 37، ثم المعتزلة ظهرت في أواخر عصر الصحابة أي ما يقارب سنة 80، ثم المرجئة حيث قابلوا الخوارج والمعتزلة في آخر عصر صغار الصحابة أي في أواخر المئة الأولى، ثم الجهمية في النصف الأول من المئة الثانية في أواخر الدولة الأموية وهي قد انتهت في عام 32، وتحديدا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز. وكان للسلف دور بارز عظيم في التحذير من هذه الفرق والبدع، فالصحابة الذين شهدوا ظهور الخوارج والشيعة والقدرية تكلموا فيها وحذروا منها كابن عمر وابن عباس وواثلة بن الأسقع وغيرهم، وكذا التابعين وأتباعهم وجميع أئمة السلف. لم يقولوا يا أخي هؤلاء مسلمين لا تضيعوا لا تفرقون المسلمين، لأنهم عندهم بصيرة وفقه ومعرفة مخاطر هذه البدع التي ظهرت أنها ستفرق الأمة وأنها ستضيع المسلمين. اليوم كثير من الناس تخلهم عاطفة لما يتكلم، لما ينظرون أهل العلم يحذرون من الجماعات ويحذرون من الفرق، يقول هذا تفريق للمسلمين، لا بد أن يجتمع المسلمون. يجتمع المسلمون نعم، وهذا أصل من أصول الدين، لكن على الحق وعلى السنة لا على البدع والأهواء. نعم. روى مسلم في صحيحه أن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل للمسجد، فاكتنفته الرسول صلى الله عليه وسلم، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، وأن يعني الأمر يعني على طلب العلم يحفظون القرآن يحفظون القرآن، وذكر من شأنهم أي من أعمالهم الصالحة، يريد أن يبين أن هؤلاء حقيقتهم لكن عندهم بدعة القدر. فما الموقف معهم؟ هل نسكت عنهم لأجل أعمالهم الصالحة؟ انظر موقف عبد الله بن عمر. نعم. وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. الأمر أنف يعني مستأنف على الله، أن الله لا يعلم بوقوع الشيء حتى يقع، هذه عقيدة القدرية. نعم. قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذن عبد الله بن عمر تبرأ منهم وحذر منهم وبين أنهم لو فعلوا ما فعلوا فإنهم لا تقبل أعمالهم، لأنهم أنكروا أصل من أصول الدين وركن من أركان الإسلام القدر. هذا هو الموقف الشرعي الصحيح ممن أتى ببدعة وخالف السنة. نعم. فهذا الأثر يوضح موقف السلف من ظهور البدع ومحاربتها والتحذير من أهلها. ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أصول البدعة أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. وذم السلف بدعة الإرجاء، فقد قال الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي كان يحيى ابن أبي كثير وقتاده يقولان ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، لأنهم المرجع أول ما ظهروا يعني ضد الخوارج، الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، جاء المرجئة ليردون على الخوارج فأتوا ببدعة جديدة، قالوا أن كل مسلم يقول لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، الخوارج قالوا إذا فعل معصية أو كبيرة خرج من الإسلام، فهؤلاء قابلوهم ببدعة حتى رققوا الإسلام، يفعل الإنسان المعاصي ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، يزني، يشرب الخمر، يجرم، يقتل، وسرت هذه العقيدة حتى في عامة الناس إلى يومنا هذا. الآن تشاهدون لما تنكر على رجل يا أخي لماذا تحلق لحيتك؟ قال يا أخي الدين بالقلب ما هو الإيمان بالقلب ما هو باللحية. لما تقول له يا أخي ثوبك طويل الإزار طويل هذا حرام، يقول يا أخي الدين ما هو بالثوب الدين بالقلب، هذه عقيدة الإرجاء. شوف كيف سرت البدعة، وهذا من فقه السلف حذروا منها من أول ظهورها لأنهم يعرفون النتائج. الآن كثير من العالم الإسلامي يفعلون المعاصي والكبائر بناء على هذه العقيدة الفاسدة، يشربون الخمر، تجد هذا يصلي ولكن العادي عنده يشرب الخمر ويعاشر المومسات، تجده يحلق اللحية. الآن لو تشوف مجتمعنا إطلاق اللحية من الأمور الواجبة وحلقها كبيرة من الكبائر، شفت الآن المجتمع المسلم تجده يصلي ويعبد الله وعنده نية طيبة لكنه حالق اللحية. لما تنكر عليه يا أخي يا أنت لا تعقدون الأمور، الإيمان بالقلب ما هو بالشعر واللحية، قصر ثوبك يا أخي، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عليها الوعيد، قال يا أخي الدين بالقلب، هذه عقيدة الرجال. انظر فقه السلف لما حذروا منها في بداية خروجها لأنها ستسري على العالم الإسلامي. الآن الجرائم والكبائر والمعاصي في العالم الإسلامي لتنتشر كلها من سريان عقيدة الإرجاء، ومثله عقيدة الخوارج إلى يومنا، داعش والجماعات التكفيرية سرت هذه العقيدة فيهم لأنهم صوروا أن مفهوم لا إله إلا الله والإسلام هو الحاكمية، فكل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر يجب الخروج عليه وقتله، فخرجوا على الحكام وقتلوا العسكر وأنشأوا الجيوش في رايات خارج عن ولي الأمر كداعش وغيرها أو ما يسمى بالثورات العربية، هذه كلها من بدعة الخوارج التي سرت من البداية وبدعة الإرجاء التي سرت من البداية، والسلف من فقههم حذروا منها من أول خروجها. نعم. فالسلف الصالح كانوا يحذرون من الأهواء كلها صغيرها وكبيرها ويحذرون غيرهم منها. روى اللالكائي في أصول الاعتقاد بسنده لطاووس قال: قال رجل ابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال: كل هوى ضلالة. وروى أيضا بسنده إلى ابن عمر قال: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيئا من هذه الأهواء. وروى أيضا بسنده إلى طاووس قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه. وروى أيضا بسنده إلى الشعبي قال: إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. وبسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. نعم، وقد ثبت أن أكثر أتباع الدجال الخوارج، أكثر أتباع الدجال الخوارج والرافضة، مع ظهور انحرافه وكفره وأنه مكتوب بين عينيه كافر، ومع ذلك يتبعونه. نعم. والأقوال في هذا عن السلف كثيرة توضح منهج السلف في تعاملهم مع البدع وأهلها، حفاظا للدين والعقيدة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتحذيرا من المحدثات، ممتثلين أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن نستطيع أن نقول إن هذه المرحلة مرحلة عظيمة في بيان وتوضيح المنهج السلفي لقواعد الدين وأساسيات المبنية على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها هي المرحلة الأساس في فهم الدين، وهي التي أوجب الله الرجوع إليها، وهي التي اصطفاها الله واختارها لنصرة نبيه ودينه والجهاد في سبيله، وجعلها ميزانا لمعرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة والفرقة الناجية من الفرقة الهالكة. وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة تدوين السنة وكتابة منهج السلف في العقيدة والتحذير من البدع، حيث كانت هذه المرحلة في المئة الثالثة والمئة الرابعة، وهذه المؤلفات اتخذت مسلكين: المسلك الأول إيراد شبه أهل البدع والفرق المخالفة والرد عليها وتفنيدها، المسلك الثاني بيان معتقد أهل السنة بالاستدلال من القرآن والسنة وآثار السلف. ومن هذه المؤلفات أولا الرد على الزنادقة والجهمية والسنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المتوفى سنة 400 للهجرة، ثانيا خلق أفعال العباد والرد على الجهمية للإمام الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 56 و200 للهجرة. ثالثا تأويل مختلف الحديث والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية المشبهة للإمام أبي محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و200 للهجرة. رابعا الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 200 المتوفى سنة 80 و200 للهجرة. خامسا كتاب السنة للإمام عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني المتوفى سنة 87 و200 للهجرة. سادسا كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 90 و200 للهجرة. سابعا السنة للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله المتوفى سنة 94 و200 للهجرة. ثامنا صريح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جعفر الطبري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 10 و300. تاسعا السنة للإمام أحمد بن محمد الخلال رحمه الله المتوفى سنة 11 و300 للهجرة. عاشرا كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 11 و300. الحادي عشر شرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 29 و300. الثاني عشر الشريعة للإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 60 و300. الثالث عشر الإبانة عن الفرقة النازية ومجانبة الفرق المذمومة للإمام عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 87 و300. الرابع عشر كتاب التوحيد وكتاب الإيمان وكتاب الرد على الجهمية للإمام محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده رحمه الله تعالى المتوفى سنة 95 و300. الخامس عشر أصول السنة للإمام محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين رحمه الله تعالى المتوفى سنة 99 و300. السادس عشر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم للإمام هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي رحمه الله تعالى المتوفى في سنة 18 و400. السابع عشر عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 99 و400. الثامن عشر الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 35 و500. وغيرها كثير رحمه الله. انظروا كيف حفظ الله عز وجل بهؤلاء الأعلام والأئمة، حفظ الله بهم الدين وجاهدوا في الله حق جهاده حتى وصلنا صافيا نقيا. لولا الله ثم هؤلاء لذهب الإسلام، ولكن الله عز وجل حافظ دينه وسخر هؤلاء الأئمة أئمة السلف وكتبوا في الاعتقاد والسنة ومنهج السلف، فوالله لهم الجزاء العظيم عند الله عز وجل ولهم منا الدعاء، ونسأل الله أن يحشرنا معهم آمين وأن يجعلنا على سبيلهم. آمين. خدموا الدين ووضحوا الأدلة في السنة والاعتقاد من الكتاب والسنة وأثار السلف، وهذه المؤلفات مبنية على الأسانيد وعلى ذكر الأدلة من أصولها. يأتي بعد ذلك الأئمة الأعلام نقلوا من هذه الأصول وبيّنوا منهج السلف كمؤلفات ابن تيمية رحمه الله، مؤلفات تلميذه ابن القيم، ثم محمد بن عبد الوهاب، ثم علماء الأجلاء في هذا الزمن ابن باز بن عثيمين الألباني وغيرهم من علمائنا، نسأل الله أن يرحم الموتى منهم ويحفظ الأحياء. طريق ثابت من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء عبر القرون، سمعتم وفياتهم، إلى ابن تيمية، إلى محمد عبد الوهاب، إلى ابن باز والألباني، إلى عيسى بن مريم عليه السلام حتى تقوم الساعة، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا. وهي كتب عظيمة نافعة ينبغي لطالب العلم أن يقرأها وأن تكون مكتبته عنده هذه المؤلفات العظيمة، لأنها توضح لك الدين. ووالله لا يفهم المرء الإسلام حقا والسنة إلا بقراءته لهذه المؤلفات العظيمة. ولذلك ابن تيمية وابن القيم تجد رجوعهم إلى هذه المؤلفات لما تنظر إلى الحموية في الأسماء والصفات تجد ينقل نقولات كثيرة من هذه المؤلفات. ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية تجد ينقل نقولات كثيرة من السلف عن من هذه المؤلفات. نعم. وغيرها كثير مما دونه السلف في بيان منهج السلف، وإنما أوردت أشهرها وعلى سبيل الاختصار. فهذه المرحلة مرحلة جمع النصوص الواردة من القرآن والسنة وتبويبها على أبواب السنة والاعتقاد، وجمع آثار السلف التي يتناقلها الناس مشافهة ويرونها مسندة، فهي مرحلة حفظت لنا الدين وفهم السلف لنصوص الكتاب والسنة، وكيف سلك السلف في توضيح منهج السلف في حفظ العقيدة والرد على المخالفين. فهاتان المرحلتان مرحلتان مهمتان من مراحل منهج السلف، أرى أنه من الأهمية بمكان التحدث عنهما. أما ما سوى ذلك فمنهج السلف منهج كامل أتمه الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما علينا الاتباع، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. اللهم آمين. فالمنهج السلفي ليس فكرة أتى بها أشخاص ونظروا لها وقعدوا لها. المنهج السلفي لم يأتي به محمد عبد الوهاب، ولم يأتي به ابن تيمية، ولم يأتي به أحمد بن حنبل، ولا البخاري، ولا علي بن المديني، ولا الشافعي، ولا مالك. إنما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله الله عز وجل من السماء، وهو الدين الإسلامي. كما قال البربهاري: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. نسأل الله أن يثبتني وإياكم على هذا المنهج الرباني. آمين. وأن يجعلنا من عباد الله الصادقين المخلصين. ونواصل غدا إن شاء الله في هذه الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.